بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخوات الحبيبات، مع حكمة جديدة من الحكم العطائية اليوم. يقول ابن عطاء الله السكندري: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمها منها. معي أخواتي، ما معنى هذا الكلام؟ معناه بأن مدح الناس لك لا يدل على استحقاقك لهذا المدح أو الثناء، وإنما يدل وإن دل على ستر الله، ستر الله قبائحك، أنه ستر الله قبائحك وعيوبك الكثيرة عنهم. ليش؟ يعني إيش يعني؟ كيف يعني؟ أنه الله سبحانه وتعالى ستر عني العيوب والقبائح الكثيرة وخلى الناس تمدحني؟ لأنه سبحانه وتعالى أبرز لهم بدلا عن هذه القبائح والعيوب طائفة من الفضائل وفقك إليها وجعل لها علقا وعبقا وبريقا ولمعانا منتشرة في سائر الأوساط، سواء بالأسرة أو مع الجيران أو مع البشر عموما. سبحان الله. فما بصير انت تقولي يعني الناس مدحوني وتنغري، او لا سمح الله الغرور يوصلك للكبر وتفكري انه يا ارض اشتدي ما عليك ادي، والناس بيقولوا عني هيك، والناس بيحكوا عني هيك، وبيقولوا عني طيبة، بيقولوا عني كريمة، بيقولوا عني بضحي، بيقولوا عني صابرة، بيقولوا عني يعني سبحان الله، يعني من كل أنواع المديح، فهمانة، متعلمة، متفقهة، عرفتوا يعني. ما بصير تخلي الناس يعني تقبلي أنت أنه أنت هذا المديح ينسيكي انه انت في عندك عيوب. اكيد اخواتي الحبيبات، ما في حدا فينا خالي من العيوب، عشان هيك لازم نذكر حالنا ونصحي حالنا ونراجع انفسنا، نتذكر انه الله سبحانه وتعالى هو اللي ستر عيوبنا عن الناس مش بشطارتنا. فاهمين؟ يعني سبحان الله، مين فينا بيعلم شو كتب عنا ملك السيئات؟ يعني الله اعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صح؟ وكل واحدة فيكم عارفة شو عملت وشو بتعمل، أما النية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني وكمان يعني زي ما أنت ما تخلي المديح يخليك تظني إنك أنت في أحسن حال، وإن شاء الله يعني كل هاي الصفات فيك وما فيك عيوب، كمان انت مش لازم تمدحي بصراحة مدح زايد ومدح كتير لأي حدا، لأنه سبحان الله دائما كل اشي بزيد عن حده يقلب إلى ضده. وتذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجه المداحين التراب. تخيلوا اللي هدول بيمدحوا كتير، لأن كثرة المدح تؤثر عليك سلبا وتظنين بأنك ملاك يمشي فوق الأرض، وقد يتملكك الغرور والكبر والعناد أحيانا. سبحان الله. يعني أنصحكم بالاستغفار، وهو سيد الاستغفار اللي أنا بديت فيه صراحة. واللهم يعني نسألك إنك تزكي أنفسنا وتطهرها من كل هاي الأمراض النفسية، ويعني ولو مدحك المادحون ما عليك إلا أن تقولي: اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون. معي أختي، لو مدحك المادحون ذكري حالك، ذكري نفسك، يعني اصحي هيك اضربي حالك كفين وقولي: لا لا، يا لازم أتذكر، لا أنا أكيد عندي عيوب وعيوب كثيرة، لولا ستر الله سبحانه وتعالى وسترها علي وأخفاها عن العباد لما أنا ورجاهم طائفة الفضائل اللي عندي، أنا ما مدحون الناس. علشان هيك قولي: اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تسكني وتطمئني إلى ثناء العبيد أو مدحهم لك. يعني أي حدا بمدحك ما خلص تنبسطي وتكيفي على حالك وخلص، واو يعني أنا الناس بتمدحني معناته أنا بخير، لا، هذا أكبر خطأ ممكن توقعي فيه. فكوني أنت ذامة لنفسك لما تعلميه منها، يعني كل واحدة فينا بتعرف شو بتعمل وشو هي عملت. اللهم ارحمنا، اللهم أصلحنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.